شیطان لعین رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتها کلامنا الى ادلت قولی بانتناع التردد. لقد استند القائل بالتردد قائل باستحالة التردد الى وجهین، احدهما انها جا یستلزم طلب الزدین و هو محال عقلان. طلب المحال لا يصدر من الحكيم، ولو فرضنا ان كان هذا الطلب مستندا الى اختيار المكلف لكانت المقدمه اختياريه، مع ذلك لا يسهل ذلك طلب المحال، فان المحال لا يوجد في الخارج، وما لا يوجد في الخارج ولا يقدر عليه المكلف لا يمكن طلبه من الحكيم، وهذا ظاهر. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في تقريب هذا الوجه أن الجمع بين الطلبين أمر ظاهر، لأن القول بالتردد لا بد له من الالتزام بالجمع، وذلك لأن التكليف بالأهم بإطلاقه يكمل صورة الحسيان، فكما أن الطلب موجود في فرض المطاعة فذلك موجود في فرض الحسيان أيضا، فالطلب حال الحسيان أي المقارن مع الحسيان موجود لا محالة، والمفروض أن الطلب بالطلب المهم أيضا موجود لحصول شرطه، وهو اتيان الامر بالاهم. اذا قد اجتمع الطلبان في الخارج، واما ان هذا يستلزم طلب الجمع بين الزوجين، فذكر في وجه ذلك ان كل من الطلبين بما انه متعلق بزد، والطلب الآخر متعلق بزد هذا الشيء، فالأمر بالزد لا محالة يطارد الأمر الآخر الذي تعلق بزده، فمقتضى الأمر بالأهم أن لا يؤتى بالمهم في الخارج، كما أن مقتضى الأمر بالمهم أن لا يؤتى بالأهم في الخارج، فكل من الأمرين يطارد الأمر الآخر باعتبار أن متعلقه ضد للآخر، ومع المطاربة من الجانبين كيف يمكن فعلية الطلبين معا، والمفروض أن كل منهما يطارد الآخر، وهذا طلب الجمع لا محالة. وتنزل بعد ذلك وقال لو سلمنا، يعني مضمون كلامه، لو سلمنا أن الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم، لا إشكال أن المطاردة من طرف الأمر بالأهم موجودة، فإن الأمر بالأهم لإطلاقه يقتضي عدم الإتيان بالمهم من جهة المزاجية، ولذلك قلنا في أول البحث من أن الأمر بشيء إذا لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده فلا أقل من أن يكون مقتضيا لعدم الأمر بضده، فالأمر بالأهم يقتضي حصول متعلقه في الخارج، فهو يطارد الأمر بالمهم، يعني أن لا يؤتى بمتعلق الأمر بالمهم، وقد فرضنا أن الأمر بالمهم يقتضي الإتيان بمتعلقه، فالمطاردة من جانب واحد تكفي في الاستحالة ولا نحتاج إلى المطاردة من الجانبين، وهذه المطاردة موجودة لا محالة، فإن الأمر بالأهم ما لم يسقط في الخارج و موجود كما هو المفروض انه موجود حال الاسيان فهو يقتضي عدم الامر بالمهم، والمفروض ان الامر بالمهم موجود، فكيف يمكن غرز الامر بالاهم المطارد للامر بالمهم مع الامر بالمهم؟ اذن يلزم طلب المحال في هذا الفرض اي في فرض الاتيان، وهذا يكفي في الاستعاده. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. وبما ذكرناه في بيان الترتب وشرحه يظهر فساد هذا الكلام، ومع ذلك نشير الى ما تقدم اجمالا. وحاصل ما ذكرناه ان الامر بالاهم وان كان يقتضي عدم الاتيان بجميع اجزاده الا انه يقتضي عدم الاتيان ليعطى به، يعني ان المولى الامر يطلب الاهم، فلنفرزه الازاله مثلا، الامر بالازاله لا محاله يطارد كل ضدين ويقتضي عدم الامر بكل ضدين، لكن في عرضه، في عرض هذا الامر المولى لا يطالب شيئا اخر، فلا لزم طلب الجمع بين الضدين، ولكن في طوله لو فرضنا ان هذا الامر يعصى في الخارج ولا يؤتى بمتعلقه في الخارج، فهل له اقتضاء حينئذ بالنسبة الى ترك الازداد، يعني ترك ضد لا يكون مقارنا مع الازالة ولا يكون مجتمعا مع الازالة؟ هذا الترك اجنبي اما يقتضيه الامر بالازالة، على تقدير ان لا يوجد الازالة في الخارج وان لا يتحقق الاهم في الخارج، في هذا التقدير المكلف يشتغل باي فعل من الافعال، ليس للامر بالاهم اقتضاء في هذه الجهة. فالامر بالاهم وان كان يطارد جميع الازداد إلا أنه يطارد الأزداد في عرض هذا الزد، يعني لا يكون ذلك الزد موجودا ليكون هذا موجودا. وأما لو فرضنا أن هذا لا يوجد ولو باختيار المكلف وبسوء اختياره في الخارج عند ترك هذا الواجب الأهم بالنسبة إلى بقية الأزداد، الأمر بالأهم لا يقتضي شيئا أبدا. ماذا يصنع المكلف إذا ترك هذا الواجب؟ الأمر بالأهم ساكت عن ذلك، وليس له اقتضاء على هذا التقدير. وبعبارة أخرى كما ذكرناه، الأمر بالأهم يقتضي عدم العصيان وان لا يكون عصيانون، واما على تقدير تحقق العصيان في الخارج على هذا التقدير لا يقتضي شيئا. فهو ما هم که فرض بدونش میتونیم صحبت میکنیم، البته میگیم طلب این مجتمع است، این را انکار نداریم که دو طلب مقارنا موجود است، ولی به رتبه هم ما کار نداریم. اجتماع ضدین از لوازم استحالت زمانی رتبه ای نیست. هر چی عرض میکنم یعنی این مرادم اینه، عرضم اینه، الان کامیان دارم عرض میکنم که امر به هم مقتداش این است که فرض اسیان در خارج نشود، بیشتر از این اقتضا ندارد. حالا ما فرض کردیم اسیان دیگه چی بکند؟ امر به هم کاری دارد؟ اگر شد یه همه و هم کاری داره نسبت به افعالش. من چی نمیگویم آقا سانفت هست شبای سخوت نمیگویم نمیدونم یک ماه بیشتر کمیتر بیشتر شاید بس کردیم چی البته یک اشاره اجمالی به ما تقدم میگویم همه را چی میشه. حاضر این است که المدعا ان الامر بالاهم و این کان لم یثبت این مسلم است فرض وجودش میگویم و کذالک الامر بالمهم و هما مجتمعان زمانن الا ان المدعا انهما لا یختزیان طلب الجمع المولا لا یامر بالازاله و الصلاه معا و ما لم یکن مقتضی الامرین هو الجمع لست حاله فیه. عرضی که از میکنم مراد این است یعنی این با او دو تا با هم مطلوبه. الامر بالاهم یقتضی عدم الاسیان و یقتضی عدم الاسیان حاجا مقتضی فقط. و اما انه اذا رسی هذا الامر ولم یسکت امرا باقی رسی على تقدیر الاسیان ماذا یرتکبه المکلف الامر بالاهم ساکتون انزاله. حالا فرض میکنیم ازاله نشد خب ممکن است مکلف بخوابد، ممکن است مطالعه کند، ممکن است زیارت کند، ممکن است قرآن بخواند، ممکن است نهار بخورد. به نسبت الى هذه الازداد التي هي ازداد للازاله الامر بالاهم ليس له اقتضاء بالنسبة الى هذه الازداد عند فرض الاسيان خارجا ولو ان الامر لم يثبت وهو باق فعلا. و اما الامر بالمهم فعدم فرضه واجب لا يحتاج الى تفصيل فان الامر بالمهم انما هو في فرض الاسيان عند تحقق الاسيان خارجا الامر بالمهم يوجد فكيف يكون الامر بالمهم مقتضيا لوجود العصيان بالخارج. لا يقتضي الامر بالصلاه ترك الازاله ليكون مطاردا له ومنافيا له بل الامر بالصلاه انما يكون فعليا في فرض ترك الازاله ما هو مخروج الوجود كيف يمكن أن يكون مقتضى هذا الأمر هو بالنسبة إلى الأمر بالمهم شرط وقد فرز وجوده في الخارج. ما فرز وجوده في الخارج لا يكون الأمر بالمهم مقتضيا له إذن أي تناف بين هذين الأمرين. وكيف يمكن أن يقال إن مقتضى الأمرين طلب الجمع متى يطلب المولى الجمع يعني متى يأمر بالصلاة والإزالة معا بل يأمر بالإزالة ويأمر بالصلاة على تقدير عدم الإزالة. ولذا قلنا أن مثل هذا الأمر لو كان فيما يمكن جمعه ولم يكن المتعلقان ضدين كما إذا أمر المولى أن يدخل المكلف المسجد وأمره أن يقرأ الدعاء على تقدير عدم دخوله المسجد على هذا التقدير وعلى تقدير العصيان ويمكن المكلف أن يجمع بين الأمرين أن يدخل المسجد ويقرأ الدعاء مع ذلك لا يكون هذا مطلوبا. فأن المفروض أن الأمر الثاني قد أخذ في موضوعه إسيان الأمر الأول وترك متعلقه ومع هذا كيف يمكن أن يقال إن الطلب قد تعلق بالجمع فالجمع غير مطلوب أبدا بل المطلوب هو الأهم وعلى تقدير تركه يكون شيء آخر مطلوبا مقیدن به ترک حدوثن و بقاءن حلا بیان قد تقدم. هایا احد الوجهین. الوجه الثانی انا سلمنا این کان اجتماع الامرین ولم یکن هایا فرزن من طلب الزدین من ناحیت لیم، یعنی لم یمکننا اقامت البرهان علا ان هذا من طلب الجمع بین الزدین، لیکن من طریق الان یمکننا استکشاف ذلك و ان هذا طلب المحال. هكذا ذکر صاحب الکفایه قدس الله نفسه انه اذا التزمنا بالترتب فهل نلتزم، یعنی مضمون کلامه، فهل نلتزم بتعدد العقاب او ان العقاب واحد. اذا قلنا بان العقاب واحد فما هو معنى الامر الثاني، كيف يكون الامر بالمهم امرا مولويا ومع ذلك لا عقاب على مخالفته. فرضنا ان المكلف لم يأتي لا بالاهم ولا بالمهم تركهما معا، فحينئذ اذا كان عقاب واحد فهذا العقاب الواحد على ترك الاهم لا محاله. فما هو الموجب للامر الثاني مع انه لا عقاب على مخالفته، هذا الامر المولوي كيف يمكن فرضه مع عدم استحقاق العقاب على مخالفته. وإن التزمنا بتعدد العقاب وأن المكلف يعاقب على ترك الأهم وعلى ترك المهم، كيف يمكن العقاب على ترك الجمع بين الزدين مع أن هذا كان مستحيلا. العاقل كيف يعاقب العبد على ترك أمر لا يقدر عليه وهو ممتنعون، الجمع بين الزدين امر لا يعقل، فكيف يمكن ان يعاقب المولى على ترك هذا المهار. وذكر قدس الله نفسه انهم كانوا يوردون هذا على السيد الكبير الشيرازي قدس الله نفسه وكان بسدد الجواب. هذا من ناحية الان، فمن عدم تعدد العقاب يعني استحالة تعدد العقاب نستكشف عدم الأمر بالمهم، إذ لو كان الأمر بالمهم أمرا مولويا لكان هنا استحقاق العقاب لا مخالفته، وحيث إنه لا يمكن نستكشف من ذلك أنه ليس هنا إلا أمر واحد وهو الأمر بالأهم. هذا أيضا يندفع بما ذكرنا، فإن العقاب ليس على ترك الجمع بين الزدين، إذ التلف لم يتعلق بالجمع بين الزدين ليكون العقاب على ترك هذا الواجب. لماذا لم تجمع بين الزدين؟ ليس الأمر كذلك، بل العقاب على الجمع بين التركين. فرق بين ترك الجمع والجمع في الترك. إنما يعاقب المكلف على جمعه في الترك، يعني ترك الأهم والمهم معا، وما ترك المهم إلى ترك الأهم يعاقب على هذا الذم، وهذا اختياري. فإن ترك الأهم اختياري لا محالة، باختياره ترك الأهم، وباختياره ذم ترك المهم إلى ترك الأهم. كان له أن لا يذم، يعني حين تركه الأهم كان له أن يأتي بالمهم وأن يصلي عند ترك الإزالة، فذم ترك المهم إلى ترك الأهم، وهذا الذم اختياري لا محاله، اذ في ظرف ترك الاهم كان له ان يصلي وكان له ان لا يصلي. فتركه للصلاه منظما الى تركه للازاله هذا يعاقب عليه، و هاجا فعل اختیاری له ان یفعل و له ان لا یفعل فالعقاب على امر اختیاری و نظن او نقت ان هاجا بعد ما ذکرناه من المقدمات من الامور الواضحه، یعنی یدرک العقل بعد التأمل في هذه المقدمات و ان القائل بالترتب لا يدنع الامر بالمهم في ارض الامر بالاهم، يعني منزما الى الاهم، ارض مرادينه الا ففي زمان الامر بالاهم و في ارضه الامر بالمهم موجود، هذا لا ينكر الا ان متعلقه وهو المهم ليس مقيدا بالاهم، لا يطلب الصلاه مع الازاله بل يطلب الصلاه في فرض ترك الازاله، اذن كل منهما مقدور، الازاله في نفسها مقدوره، فاذا تركها المكلف يعاقب على هذا الترك، حينما ترك الازاله فعل الصلاه وتركها مقدور يعاقب على ترك الصلاة عند تركه الإزالة، أين هنا عقاب على أمر غير اختياري؟ فالعقاب على أمر اختياري وهو ذم ترك إلى ترك آخر، وهذا ظاهر جدا. الحمد لله رب العالمين.